هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينظر إلينا بلحظ الغيب ونحن في آخر هذه الأمة وفي آخر الزمان بالفعل من تكاثر الفتن ووقوعها خلالنا بهذا الشكل وبهذه الطريقة؟ حذرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم من أنه ستضرب هذه الأمة فتن كقطع الليل المظلم تسقط علينا من كل حدب وصوب. حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من هذه الفتن الخطيرة التي تموج موج البحر وتلتطم فيها وتلاطم العباد والبلاد. حذر نبينا صلى الله عليه وسلم من هذه الفتن الخطيرة لأن ودلنا على الطريق، لأن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي. فما الذي ينبغي علينا أن نعمله؟ وكيف نعلم أن هذه فتن؟ وكيف أعلم أنا شخصيا وأنتم جميعا أننا قاعدون أو قائمون أو ماشون في هذه الفتنة؟ هل نحن بالفعل ماشون وسعون في هذه الفتن؟ هل دلنا نبينا صلى الله عليه وسلم على كيفية النجاة والخروج من هذه الفتن حتى لا تضربنا وحتى لا تعصف بنا؟ كيف نشخص هذه الفتن وكيف نشخص القاعد والقائم والماشي فيها؟ وأسئلة أخرى كثيرة مطروحة مع حضرتكم على بساط البحث في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الفتنة. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا وحلقة جديدة، ومع أن نرحب بصاحب الفضيلة ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد حسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف أخباركم شيخنا؟ الحمد لله، بارك الله فيكم. ربنا الله دكتور محمد. الحديث في الفتن حديث ذو شجون وترتعد له النفس وانخلع له القلب والله، وتعتريني دائما قشعريرة وأنا أتكلم عن الفتن، فبالمرصد فضلتكم خاصة ما هذا؟ هل هذا شيء طبيعي في أم أنني أكون متوترا بعد الحال؟ الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طاهرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين صلى الله عليه وسلم، وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فلما لا يرتعد قلبك ولما لا يرتجف فؤادك وفؤادي؟ أخاف. وقد استعاذ حبيبنا صاحب القلب الموصول بالله من الفتن وخافها. الله أكبر، صلى الله عليه وسلم. كان الرسول يخاف الفتن أيضا، وعلم أصحابه كيف يتعوذون بالله من الفتن. نعم، بل كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم الصورة من القرآن: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. فلما لا يرتجف القلب ولما لا يتعوذ العبد بربه سبحانه وتعالى؟ والفتن كما تفضلت كثيرة وخطيرة وكقطع الليل المظلم ومتنوعة ومتعددة، وكما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي تفضلت بذكره وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن تشرف لها تستشرف. سلم يا رب. سلم. فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. كلام النبي في الحلقة الماضية. نعم. فمن أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. هذه مخارج من مخارج النجاة، هذه سبل للنجاة من هذه الفتن، أو هذا سبيل النجاة من الفتن من كلام ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم. وها هو نبينا صلى الله عليه وسلم يدلنا أيضا في هذا الحديث المبارك، فيقول: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم. يا أخي لا تفتح صدرك للفتن، لا تقل أنا أداها وأدود. صحيح، يقال احنا لها نحن لها. انا قوي أنا مش خايف من الفتن، لا أخشى فتنة النساء ولا أخشى فتنة المال ولا أخشى فتنة السلطان والكرسية والملك والحكم والجاه، لا نحن لها. لا والله، لا والله نفشل. لا والله لو تطلعت لها لقطعت رقبتك. ومن استشرفها تستشرف. القاعد فيها خير من القائم. ابعد عن الفتنة. يعني إذا كان قائما فليقعد. نعتبر أن هذه وصية للخروج بأنفسنا بمنء عن الفتن؟ أي نعم، نقعد. أمر نبوي لك أن تنأى بنفسك عن أي فتنة أيا كان نوعها. نعتزل. لها ضابط. هذا العزلة والخلطة لها ضابط عند أهل السنة، من أهل السنة والجماعة. نعم. قد تكون العزلة، قد تكون العزلة مستحبة في وقت يخاف فيه الإنسان على دينه. أبو ذر اعتذر وخرج إلى وغيرهم كما سأبين. نعم. إن شاء الله تعالى. نعم. لقد اعتزل الفتنة في القتال بين علي رضي الله عنه. نعم. وبين معاوية رضي الله عنه. كثير من أئمة الصحابة وكبار الصحابة كسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وأبي هريرة وأبي بكرة. نعم. ومحمد بن مسلمة وغيرهم وغيرهم وغيرهم. الشاهد أن العزلة لها ضابط وأن الخلطة لها ضابط. فإن كانت العزلة، إن كان المؤمن يرى أن اختلاطه بالناس حتى في زمان الفتن قد ينفع، فيأمر بمعروف وينهى عن منكر ويسمع له وتسمع كلمته ويتأثر الناس، فليفعل ذلك. أما إن خاف على دينه من الفتن وعلم أن كلمته لا تسمع ولا يطاع، وعلم يقينا أن دينه يتعرض للخطر، فليبتعد عن الفتنة. هنا يفتقد وينادى عليه بصوت عالي. لا ينبغي. أين الشيخ فلان وأين فلان وأين فلان؟ هو يتكلم بقولة الحق بحق حين يعلم أن لقوله تأثيرا وأن لكلامه قبولا. فإن كانت الفتنة متأججة ومشتعلة ومشتعلة ولا يسمع لقوله بل ويخاف على دينه، فليعتزل الفتنة. ولا يعتبر هروبا؟ لا يعتبر هروبا. يقول يعني معذرة يقال أين العلماء؟ لابد أن يتصدروا هذا المشهد وليكن ما يقول. ومن قال بأن العلماء لم يذكروا؟ ومن قال بأن العلماء لم يتكلموا؟ ومن قال بأن العلماء لم يحذروا؟ والله الذي لا إله غيره ما كف العلماء عن التحذير وما كف العلماء عن التذكير، بل وما من قضية تراها الآن تقع على أرض مصر خاصة إلا وقد تكلم فيها أهل العلم والفضل وحذروا منها، لكن حين تشتعل نار الفتنة لا يسمع لصوت العلماء ولا يسمع لصوت العقلاء ولا يسمع لصوت الحكماء. لكن يفتري الكذب من يتهم أهل العلم أنهم لم يبينوا وأنهم لم يحذروا وأنهم لم يذكروا وأنهم لم يتكلموا، بل حتى والفتنة متأججة مشتعلة سعى أهل العلم لإطفاء نارها لتحقيق الصلح والمصالحة. وهذا دور أهل العلم والفضل. حين اقتتل أهل قباء وسمع سيدنا إمام الأنبياء أنهم تضاربوا بالجريد والنعال، فقال صلى الله عليه وسلم قوموا بنا نصلح بينهم. وقال خطيب الأنبياء، خطيب الأنبياء شعيب، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فأنا أرجو أن يتبين للجميع أن الخلطة والعزلة لابد لها من ضوابط. طيب معذرة شيخنا بارك الله فيك، وهنالك من العلماء أيضا من يكون في المعسكر المقابل. نعم. يحث الآخرين على إشعال نار الفتنة ويتكلم بإشعال نار الفتنة أيضا، وهو هم علماء أيضا، وهذا خطر عظيم. نعم. لأن كلمة العالم خطيرة، ولأن زلة العالم زلة العالم. هل وظيفة العالم أن يقود جيوشا، أن يقود طوابير، أن يقود ميليشيات، أم تقتصر وظيفة العالم على النصح والإرشاد فقط؟ وظيفة العالم الدعوة والبلاغ فقط. نعم. وهذه أشرف وظيفة، صحيح، وهي وظيفة الأنبياء والمرسلين. نعم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. نعم. بشرط أن تكون دعوته بحكمة. نعم. وبكلمة مهذبة جميلة. وأنا قلت وقلتها قبل ذلك. نعم. ومرارا، لقد خسرت الدعوة كثيرا حينما سمع الناس منا، وما أبرئ نفسي، بعض الكلمات التي لا تليق أبدا بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بمنهجه، فما أيسر التهييج وما أسهله. نعم. لكن ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وأنا أقول لك أخي محمد، نحن لا نتعامل مع ملائكة بررة ولا مع شياطين مردة ولا مع أحجار صلدة. نعم. بل نتعامل مع نفوس بشرية فيها الإقبال والإحجام، فيها الحلال والحرام، فيها الخير والشر، فيها الفجور والتقوى، فيها الطاعة والمعصية. فإن لم تكن أيها الداعي بصيرا وخبيرا بمفاتيح هذه النفوس البشرية، فلن تستطيع أبدا أن تصبر أغوارها أو أن تخاطبها من أعماقها. فدورك ودوري أن أبلغ، أما أن يسمع فلان ويطيع ويهتدي أو لا، ليس من شأني ولا من شأن كل العبيد، بل هو شأن العزيز الحميد. فلو كانت هداية التوفيق بيد أحد لهدى سيدنا رسول الله عمه أبا طالب، ولهدى سيدنا إبراهيم الخليل أباه آزر، ولهدى نبي الله نوح ولده الذي كفر، ولهدى نبي الله لوط امرأته التي كفرت. فأنا علي هداية الدلالة والإرشاد والتعريف. حذرنا من حرمة الدماء، حذرنا من الاختلاف، حذرنا من الفرقة، أمرنا وذكرنا بقول ربنا بالاعتصام، ذكرنا بقول ربنا بعدم التنازع وعدم الخلاف، ذكرنا بقول الله واعتصموا، ذكرنا بقول الله ولا تنازعوا، ذكرنا بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. الله عليه وسلم. وبفضل الله قدمت على قناة الرحمة سلسلة كاملة طوال شهر رمضان عن الأخلاق بعنوان أزمة أخلاق، وقلت إن الأزمة الحقيقية أزمة أخلاق، وبينت أننا في أمس الحاجة إلى أن نرجع من جديد إلى الأخلاق بمفهومها الشامل، في جانب الاعتقاد، في جانب التعبد، في جانب المعاملات والسلوكيات. نعم، نحن نحتاج بالفعل إلى أن نرجع إلى الله. ووالله يفتري الكذب من يتهم أهل العلم بأنهم لم يتكلموا ولم يبينوا، لكن العالم الحكيم هو الذي يعلم متى يتكلم وبماذا يتكلم ومتى يسكت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل كما في الصحيحين، قال معاذ: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوما على حمار، فقال لي رسول الله: يا معاذ، قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. الشاهد، قال معاذ: يا رسول الله، أفلا أحدث الناس بهذا؟ أفلا أخبر الناس بهذا؟ قال: لا تخبرهم فيتكلوا. قال أبو هريرة: حفظت وعاءين من العلم، بثثت أحدهما وأمسكت الآخر. لا إله إلا الله. قال علي رضي الله عنه، لكن معاذ روى الحديث، قيل هذا الحديث: ما أخبر به معاذ رضي الله عنه إلا عند موته تأثما، أي خشية أن يقع في الإثم لكتمانه العلم. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وظل معاذ يحبس هذا العلم الجليل والحديث الكريم طوال حياته، فأخبر بها معاذ عند موته تأثمة. وقال أبو هريرة: حفظت وعاءين من العلم، بثثت أحدهما وأمسكت الآخر، ولو بثثته لقطعت مني هذا الحلقوم. قال علي بن أبي طالب: حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ قال عبد الله بن مسعود: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تدركه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فأنا أرجو أن أقول لإخواني: الكلام ليس شهوة، وحب الظهور ليس شهوة، لكن العالم الذي يتقي الله ويراقب الله هو الذي يعلم متى يتكلم ومتى يصمت وماذا يقول وفي أي وقت يتكلم وما الذي يقوله. إن كانت كلمته تصلح، تجمع الكلمة، توحد الصف، تبين الحق، تطفئ نار الفتنة، فيجب عليه أن يفعل ذلك. طب يعني إذا هم أحدهم بفعل هذا وقال الآخر مثلا: ولا تحين مناص، انتهت القضية، فعد أدراجك حيث أتيت، لأنه أدى ما عليه، كلامك أدى ما عليه، أدى ما عليه. أنا وظيفتي أن أبين وأن أبلغ. تمام. لكن الشاهد سيدي، أو يعني الذي يحير ذهن الآن بالفعل، نريد تعريفا للفتنة بالفعل. يعني في أحد الصحابة كان سيدنا علي وسيدنا معاوية عليهما رضوان الله، هذا على حق وهذا على حق. نعم. هذا له اجتهاده وهذا له اجتهاده. نعم. فنفهم الفتنة إذا كانت النفوس البشرية تحتار بين حقين. لكن إذا كان هنالك مثلا حق وباطل يكون فتنة؟ لا، بل الفتنة أيوة إن كان الحق واضحا جليا، تمام، لا لبث فيه ولا غموض. الفتنة أن ينقص عن الحق وأن يميل إلى الباطل، لكن إذا التبس الأمر هنا الفتنة. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم رب جبرائيل وإسرافيل وميكائيل، عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. نعم. تذلل إلى الله عز وجل وتضرع إلى الله تبارك وتعالى، لأن الفتنة أن كل فريق يرى نفسه على الحق. تمام. هنا العلماء دورهم أن يظهروا الحق من الباطل. نعم. يحقوا الحق ويبطروا الباطل، أو ينكروه على الأقل يظهروه. نعم. ما يحدث غالبا على الساحة، كل الناس تعلم الحق والباطل، فأين الفتنة إذن؟ لا، ليس كل الناس يعلم الحق والباطل، وإلا لانتهت المشكلة. ليس كل الناس يعلم يعني الحق كل والباطل. حزب بما لديهم فرحون. أحسنت. كل حزب بما لديهم فرحون. بل كما تفضلت بورك وذكرت مثالا رائعا، وقلت كان علي رضي الله عنه ومن معه من الصحابة على الحق. نعم. وكان معاوية رضي الله عنه ومن معه من الصحابة على الحق. نعم. إذن أين الباطل؟ إذن كل منهما له اجتهاده، تأويله، له تأويله، تأول. فعلي رضي الله عنه هو أقرب الفريقين للحق باتفاق علماء أهل السنة. تمام. ومن معه، لكنه أجل الثأر، الأخذ بحق عثمان وبثأر عثمان رضي الله عنه حتى تجتمع الكلمة، فالكلمة في الأمصار ممزقة مبعثرة. نعم. نعم. لكن عثمان رضي الله عنه، لكن معاوية رضي الله عنه وهو في الشام له قوة وله جيوش كبيرة، والبيت الأموي كبير له كلمة. نعم. وله كلمة. ومعه أتباع وأعوان وأنصار، أصر أن يقيم علي رضي الله عنه الحد على قتلة عثمان. وإلا فأنا أؤكد لكم وأؤكد للمستمعين والمسلمين جميعا أن معاوية رضي الله عنه ما طلب الخلافة قط من علي. يعني هو صراع حول ثأر، وتوقيت تحديدا توقيت الثأر، اجتهاد، ليس على كرسي ولا على خلافة أبداً، ولا سلطة ولا إمارة، وليس ولا يوجد دليل البتة أن معاوية رضي الله عنه اختلف مع علي رضي الله عنه على الخلافة. تمام. وإنما طلب منه أن لما تنزل الحسن سيدنا الحسن لمعاوية ليحقن الدماء، وأخذها سيدنا معاوية ليحقن الدماء، ورضي الله عن الحسن رضي الله. نعم. وقد بشر رسول الله صلى بذلك الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري ارتقى نبني هذا ارتقى النبي المنبر يوما فراء الحسنة. نعم. يخرج من بيوته من بيته صلى الله عليه وسلم يتهادى فنزل وحمل الحسنة وصعد به المنبر. نعم. وأجلسه عن يمينه ثم كشف الله عز وجل له الحجب ورأى ما رأى. نعم. فنظر إلى الصحابة ونظر إلى الحسن وقال ابني هذا سيد سيد وسيصلح الله به بين فئتين من عظيمتين من المسلمين أو من المؤمنين. نعم. ولم ينفي الله ولم ينفي رسول الله صلى الله الإيمان عن فئة علي رضي الله عنه ولا عن فئة معاوية رضي الله عنه. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. الآية الشاهد أن علي رضي الله عنه حينما ذهب لمعاوية ليقول له قال إن كان هذا حقك أي الملك فوالله لا أنازعك في حق لك، وإن كان هذا حقي فأنا أتنازل عنه حقنا لدماء المسلمين. الله أكبر، هذه العظمة. نعم. بما رد سيدنا معاوية أعظمه أعظم. وأكبره وأجله. نعم. وحقنت الدماء وسمي العام بعام الجماعة. نعم. لأن الكلمة كانت مفرقة فاجتمعت. نعم. بفضل الله ثم بفضل سيد المسلمين في زمانه سيدنا علي الحسن بن علي سيدنا الحسن. نعم. رضي الله عنه. نعم. وعن أبيه. لكن بعد أن استحر القتل بين صفوف المؤمنين شيخنا كما سنأتي بإذن الله تعالى. نعم. تفضلتم أنه هذا على حق وهذا على حق، ما يحدث ربما في الواقع المعاصر؟ كلمة العلماء في حكمهم على ما دار بين سيدنا علي وسيدنا معاوية عليهما رضوان الله الاثنان على حق، ما يحدث في الأزمان التي تلت ذلك؟ هناك حق وباطل، العلماء يقولون هذا الكلام. أي نعم. فأين مكمن الفتنة إذن؟ ظن كل حزب فقط أم من سياق بعض العلماء خلف بعض الأحزاب وخلف الاتجاهات وخلف التيارات السياسية؟ لا شك ولا ريب أن الفتنة الحقيقية حين يلتبس الحق بالباطل. حين يتجلى الحق فلا فتنة، وحين يتجلى الباطل فلا فتنة. صحيح. لكن أبشع صور المعركة بين الحق والباطل لبس الحق بالباطل. قال الله عز وجل ولا تلبسوا الحق بالباطل. الصورة الثانية كتمان الحق، هذه هينة. نعم. لأنه لا يستطيع أحد أن يكتم الحق وأنتم تعلمون إلى أبد الدهر. نعم. صورة ثانية اثنتين، كتمان الحق ولبس الحق بالباطل. تمام. لا يستطيع أحد أن يكتم الحق إلى قيام الساعة. صحيح. لأنه لا يمكن أن تخلو الأرض من قائم لله بحجة. أما إن ولا تلبسوا الحق بالباطل، هذه هي أخطر صور معارك الحق مع الباطل، ومكمن الخطر أن ينضوي تحت لواء الباطل من ينسب إلى العلم. كيف نعلم هذا سيدي؟ هذه الفتنة. كيف نعلم هذا؟ هذه الفتنة. ولذا قال صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. ما أصبحت المعايير صاحب الفضيلة غير منضبطة عند كثير من العوام، وأنا منهم. بمعنى مثلا العوام الآن ونحن نهبط إلى الواقع أو ننزل إلى الواقع المعاشي الآن نتجه إلى المناصب وإلى الوظائف المعمول بها، أنا لا أتجه إلى شيخ خارج مثلا. صحيح. صحيح. خارج دائرة الدعوة الإسلامية الموجودة. صحيح. سواء كانت مؤسسات حكومية. نعم. صح ولا خطأ؟ المؤسسات غير حكومية على هامش السيرة. صحيح. ولا يصدقون وهم معدون. صحيح. فكيف نعرف الصواب؟ على أي حال الحق أبلج. نعم. والباطل لجلج. والعلم أخي محمد. نعم. ليس مقصورا على أحد دون أحد، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم. والله ذو الفضل العظيم. ونعم. بين الحق الذي عندك بدليله من كتاب ربك وسنة نبيك. ليس شرطا أن تكون خريج كذا أو تخرجت أبداً. في كذا أو درست في كذا. أنا أقول نعم. أئمة علمائنا في الأزهر وشيوخ علمائنا في الأزهر هم الأئمة الأربعة، بل وتدرس هذه المذاهب لأولادنا إلى يومنا هذا. أحسنت. في أزهرنا. أحسنت. نعم. أبو حنيفة بالترتيب. نعم. ومالك والشافعي وأحمد. نعم. هؤلاء ليسوا من خريج الأزهر. صحيح. وهم أئمة الأزهر. صحيح، صدقت. ومع ذلك أنا قلت مرارا أنا كنت ممن نادى بما يعرف بالحجر الدعوي، سميت أنا ذلك، قلت أنا أنادي فعلا. أنت من أنصاري؟ أنا من أنصار الحجر الدعوي، نعم، من أنصاري. ألا يرتقي المنبر إلا رجل من أهل العلم يحسن أن يبين عن الله، نعم، ويحسن أن يبين عن رسول الله. شريطة الإجازة، نعم، بشكل أو بآخر، يعني بأي صورة من الصور. نعم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. حسنت. والله ذو الفضل العظيم. نعم. بل أقول وقلت قبل ذلك، أنا وددت أن لو انضوت كل جماعات الدعوة تحت مظلة الأزهر. الله. وتحت لواء الأزهر. يا ليت. بشرط أن يتبنى الأزهر العلماء الربانيين والدعاة الصادقين من غير المنتسبين إليه والمنتمين إليه، فذلك فضل الله لا يجوز لأحد أن يحجبه عن أي أحد. وحينئذ تبرز في الأمة مجموعة من هيئة كبار العلماء الربانيين من علماء الأزهر وغير الأزهر، لتكون كلمتهم مسموعة في كل نازلة من النوازل التي تمر بها الأمة. ووالله لو فعل ذلك لحلت كثير من المشاكل التي تعصف الآن بشبابنا وأولادنا، حين لا يسمعون كلمة علمائهم ممن يحبونهم في كل نازلة تنزل، وتزداد الفتنة كما تفضلت حين يسمعون قولة لعالم من علمائهم تخالف بل تصطدم اصطداما مباشرا مع حكم وقول عالم آخر أيضا ينسب إلى العلم هنا أو هناك أو هنالك. نعم، بارك الله فيك شيخنا ولا فضة فوك، وبإذن الله كلماتك تجد أذانا مصغية بإذن الله تبارك وتعالى. يعني نذكر بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ستكون فتنا القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرف، فمن وجد ملجأ ابعد أو معاذا فليعذ به. فيه زيادة جميلة في دقيقة واحدة، في سنن أبي داود من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن ابن مسعود سأل النبي متى ذلك، الكلام ده إمتى يا رسول الله؟ نعم. قال أيام الهرج. أيام الآن. الآن. قال أيام الهرج. فقال ابن مسعود ومتى؟ الله أكبر. سلم يا رب. سلم. فقال الصادق وخذ دي الأول مرة ولتسمعها الأمة لأول مرة. فضل. قال ابن مسعود ومتى يا رسول الله؟ قال حين لا يأمن الرجل جليسة. يا لطيف، سلم يا رب. ها آه، بسجل لك بكاميرا ايه شكلها ايه، ولا بقلم شكله لطيف، ايه يا لطيف، ولا بتبقى قاعد معاك في المجلس والتليفون بيسجل المكالمه. يا لطيف، سلم يا رب. حين لا يأمن الرجل جليسة. والله وكان به ينظر الينا بلحظ الغيب. ما صلتش على الصادق صلى الله عليه وسلم. ما صلتش ايها المستمع وايتها المستمعه على الصادق صلى الله عليه وسلم. انت سمعت العباره دي قبل كده؟ لا. حين لا يأمن الرجل جليسة. والله لا تأمن، والله لا تأمن جليسك الآن. صدقت. لا في الطائرة ولا في السيارة ولا في الشارع ولا في البيت ولا في أي مجلس من المجالس، حين لا يأمن الرجل جليسة. أسأل الله أن يؤمننا في الدنيا والآخرة، وأن يسترنا في الدنيا والآخرة. آمين يا رب. اللهم اكفنا شر الأشرار. آمين. وكيد الفجار. آمين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. آمين. ومن عذاب القبر. آمين. ومن فتنة المحيا والممات. آمين. ونعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. آمين. اللهم ثبت قلوبنا. آمين. وصرف قلوبنا إلى طاعتك. آمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بارك الله فيك، شكرا لفضلاتكم على هذا اللقاء، ونلتقيكم في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. مشاهدينا الكرام، حقا إن السعيد الذي يجنب الفتن، وإن الصبر الحقيقي يكون مع البلاء والابتلاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزقنا الصبر على الابتلاءات التي تحيق بالأمة. بالحب عشنا اللقاء، وبالخير والأمل يمضي بنا موكب الزمان، وحتى ضمننا لقاء جديد. أشكر حضراتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم صاحب الفضيلة وصيدة العقد فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسان. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى اللقاء. هذه الفتن الكثيرة تزداد خطرا إذا مرض القلب أو مات. القلوب ما دامت بين إصبعين من أصابع الرحمن، ما دخل العبد في هذا؟ الله سبحانه وتعالى يوجهها والإنسان يكون مجبرا. في قلب يشبه بيت الملك من حيث الحراسة والمنع، هذا لا يجرؤ اللص أن يقترب منه. كذلك قلب المؤمن، والقلوب جوالة، إما أن تجول حول السماء وإما أن تجول حول الخلاء. نعوذ